صل على محمد، صل على محمد نبينا نادي، صل على محمد، صل على محمد صلوا عليه، صل على محمد، صل على محمد نبينا نادي، صل على محمد، صل على محمد صلوا عليه، صل على محمد، صل على محمد نبينا نادي، صل على محمد، صل على محمد صلوا عليه. صل على محمد، صل على محمد نبينا الهادي، صل على محمد، صل على محمد صلوا عليه. يا رسول الذي اني محبون لك والله شيق وسلام، يا رسول الذي اني محبون لك والله شيق وسلام، يا رسول الإله في كل حين لك مني تحية وسلام. على محمد، صل على محمد بن هادي، صل على محمد، صل على محمد صلوا عليه، صل على محمد، صل على محمد نبينا الهادي، الذنوب ويا عظم. صل على محمد، صل على محمد نبيك الهادي، صل على محمد، صل على محمد صلوا عليه. هولوني ويا ربي هولوني، صيرين قبر النبي وغيروني، هولوني ويا ربي هولوني، قبر النبي وغيروني. ظلمك والبادن اشفع فينا، بشير ندين ودمينا، ظلمك والبادن اشفع فينا، بشير ندين ودمينا. ولوني ويا ربي وهولوني، ولوني ويا ربي وهولوني، ولوني ويا ربي وهولوني، صيرين قبر النبي وهولوني ويا بك والمدينة راحت الشاوي، يا النبي يا المكاوي، بين مكة والمدينة راحت الشاوي، يا النبي يا محمد يا المكاوي، هولوني ويا ربي وهولوني، هولوني ويا ربي وهولوني، هولوني ويا ربي وهولوني، صيرين قبر النبي حبابي، يا النبي يا محمد يا العرابي، دين بك والمدينة لقيت حبابي، يا النبي يا محمد يا العربي هو هو ذوني ويا ربي وهو ذوني هو ذوني ويا ربي وهو ذوني هو ذوني ويا ربي وهو ذوني صير الامر النبي وغيروني مكة والمدينة لقيت حبابي يا النبي يا محمد يا العربي بين مكة والمدينة لقيت حبابي يا النبي يا محمد يا العربي هو هو ذوني ويا ربي وهو ذوني هو ذوني ويا ربي وهو ذوني هو ذوني ويا ربي وهو ذوني صيري قبر النبي وغيروني هولوني ويا ربي هولوني